قد كبير عناد ربه ورب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أصراح عقبة أغريان والحاج حامد عبد الموجود أغريان بمناسبة حفل عقد قران وزفاف نجله المهندس محمد مدينة منشاه العامة محافظة سوهاج. بجوة المبارك من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ عن الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق الإنشاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته ومن آياته أن خلق لكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فجعله غثاء قد أفلح من

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذه الآيات البينات كتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي حفل الليلة مع تحيات أولاد مقرون شارع العارف بسهاد الهندسة الإذاعية ومؤسسة الصوتية صادق الإنارة مخاطير توليد وليد أولاد مقرون شارع العارف بسهاد هاتف أمين 33 27 92 سهاد 012 32 23 657 010 136 2 3 مليار صباح الحاج حامد عبد الموجود ابو ريان وشارع الشيخ صديق المنشاوي ومدينه المنشاه العامره حفل زفاف نجله المهندس محمد الثالث من شهر شوال في سنه 28 و400 بعد الامس من هجره النبي صلى الله عليه وسلم الثامن عشر من شهر اكتوبر في سنة 27 من الميلاد الموافق اليوم الخميس. العقبة عندكم جميعا في المسارات الدعوة ده من الأقصر الحاج سالم أبو شراوي ان شاء الله فضيله الشيخ محمود صديق المنشاوي يوم 1 نوفمبر المعلى حج سالم المعلى اسمى وقارئ السوره قارئ العالم الاسلامي الكبير بيت قراء القران الشيخ محمود صديق المنشاوي كل الحاضرين مدعوون معنا ان شاء الله والعاقبه عندكم جميعا في المصلى.